على محمد وآله وسلم، واللعن الدائم المؤكد على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. كان كلامنا في صناعة الجدل، وقد بينا بعض المصطلحات الخاصة بهذه الصناعة ككلمة الجدل والوضع، عبارة عن المصطلحات المهمة في صناعة الجدل. ثم تكلمنا عن وجه الحاجة إلى الجدل، وكيف أننا نستعيض عن البرهان قيمته العلمية، وهو أهم ورتبته متقدمة على الجدل، لكننا ببعض الأمور التي ذكرناها بالآن نستعيض عن البرهان بالجدل. ثم تكلمنا عن المقارنة بين الجدل والبرهان، فرقنا بينهما بثلاثة شروط تم الكلام عنها سابقا. رابعا، تعريف الجدل بحسب ما تقدم من بيان لمصطلحاته ومن تفريق بينه وبين البرهان والجهات التي على أساسها نستعيض به عن البرهان، بين لنا معنى الجدل أو صناعة الجدل. أولا، هي من الصناعات العلمية، تبقية الصناعات كما أن صناعة القرآن من الصناعات العلمية، صناعة الشعر من الصناعات العلمية، الخطابة كذلك، المغالبة كذلك، أيضا الجدل صناعة من الصناعات العلمية. ولقد تقدم الكلام في تعريف معنى الصناعة إذا تتذكرون في أول الجزء الثالث، وعرفوا صناعة الجدل بهذا التعريف، أنه صناعة علمية يقتدر معها حسب الإمكان على إقامة الحجة من المقدمات المسلمة على أي مطلوب يراد، وعلى محافظة أي وضع يتبت على وجه لا تتوجه عليه مناقضة. صناعة علمية قلنا تبقية صناعة يقتدر معها، لأن هذا صاحب الصناعة لابد أن تكون له قدرة في المناقشة والمحاورة والمناظرة مع الطرف الآخر، طبعا بقدر الإمكان، لأنه صاحب صناعة الجدل ليس من الضروري أن يصيب استعمال الجدل. عجزه عن المجادلة في بعض الموارد هذا لا يسمح أن يكون مجادلا، ولقد ضره مثلا نظيفا للتنظير على ذلك، فإن الطبيب الذي يعالج الأمراض عندما يعجز عن مرض معين أو يتخلف عن مثلا طبابته، هذا لا ينفي عنه كونه أنه طبيب يقطع على طبابته، يبقى الرجل طبيب، لكنه في هذا المرض لم يستطع أن يعالج هذا المرض. كذلك صاحب صناعة الجدل لو افترض في مورد من الموارد عجز عن ذلك، يعني أن المجادل عجز عن تحصيل بعض المطالب بالجدل، لم يستطع أن يقيم قياسا الجدلي ليثبت مراده، هذا لا ينفي عن كونه جدلي، نفسي يبقى على صفة كونه جدلي. غاية الأمر أنه عجز في خصوص هذا المورد عن تحصيل المطلوب بواسطة القياس الجدلي. ثم يقول يقتدر معها حسب الإمكان على إقامة الحجة، لأننا في القياس الجدلي أن السائل أو طرف الخاص من طرفين متقاضين، أحد الطرفين لما أن يقيم القياس الجدلي بمبادئه يحاول أن يقيم الحجة، يتغلب على الطرف الآخر باعتبار أن الطرف الآخر هو الخصم، فيفهمه ويسكته فيكتسب تأييد الجمهور معه عن طريق ماذا؟ عن طريق إقامة القياس الجدلي يتغلب عليه. ولذلك حضرا يقتدر معه على إقامة الحجة من المقدمات المسلمة. قلنا كما سيأتينا إن شاء الله مبادئ القياس الجدلي عبارة عن إما تكون المشورات مقدمات، إما أن تكون مشورات أو مسلمات كما سيأتي التفصيل في ذلك. يراد على أي مطلوب يراد، أي مطلوب يريده هو، وعلى محافظة أي وضع يتفق. فقد سبق منا بينا هذا المصطلح، كلمة الوضع المرار بها ماذا؟ الرأي الملتزم به، وهو الذي يعم الرأي الذي يعتقد به أو لا يعتقد به، المهم أنه هذا رأي ملتزم به يقال له واضع. فهذا يقيم القياس على مطلوب يريد تحقيقه وعلى محافظة الوضع الذي عنده، يعني هذا الرأي الذي يلتزم به يريد أن يحافظ عليه من لفظ الطرف الآخر، أو ذاك يلتزم به يريد أن يحافظ على ما عنده من لفظ الطرف الآخر. على وجه لا تترتب عليه مناقضة، يعني على وجه يحافظ على ما عنده بحيث أن هذا الطرف الخصم صرمات يستفيد من الطرف الخصم في تكوين قياس يوصله إلى نتيجة، هذه النتيجة تستوي تنقض ما عند الطرف الآخر، يعني الرأي الذي يلتزم به تصاغ. ثم هو بتعريف آخر يعني بصاغة ما جاء بهذا التعريف: الجدل صناعة تمكن الإنسان من إقامة الحجج المؤلفة من المسلمات أو من ردها حسب الإرادة، لأنه يعني إما أن يقيم الحجة لتأييد الوضع الذي عنده، أو يقيم الحجة ليرد الرأي السائل ذاك وجه على أسئلة، ليرد الرأي الذي ينقض ما عنده من وضع حسب الإرادة طبعا، ومن الاحتراز عن لزوم المناقضة في المحاضرة على الوقت ما تقدم الكلام. هذا تعريف المناقضة. خامسا فوائد الجدالة: بحسب ما تقدم ظهرت لنا قاعدة أصلية للجدل، يعني نعرف بأنه كما تقدم بالأمس بأنه مقتضى الاختلاف والتنافر بين الناس تنشأ المنازعات، محاورات، مناقشات، تنشأ الجدل. يعني لما يختلفون اثنين كلهم جل في الكلام، مقتضى هذا الجدل في الكلام أن أحدهما يحمل رأيا صحيحا سليما والآخر يحمل رأيا فاسدا. فصاحب الرأي السليم يستخدم صناعة الجدل حتى يقوي بها رأيه السليم صحيح، وينقض بها الرأي الفاسد الشائع. الغرض والفائدة من وراء صناعة الجدل هو أنني أقوي رأيي الصحيح الرأي النافع السليم وأفسد الرأي الفاسد الشاذ. هذه هي الفائدة الرئيسة من وراء صناعة الجدل. لكن هناك فوائد متعددة الشر لصناعة الجدل غير الأمر أمرها ثانيا وبالعراف أولا وبالذات فائدة صناعة الجدل هذه التي ذكرناها ثانيا وبالعراف. يذكر مجموعة من الفوائد قد تكون لك وضعها مبايعا وتكون تطلع إن شاء الله. من الفوائد التي يذكرها لصناعة الجدل رياضة الأذهان وتقويرها في تحصيل المقدمات واكتسابها. صاحب صناعة الجدل عادة راح يجينا إن شاء الله يستخدم الموضع راح يجينا مصطلح الموضع مثابته مثابة القاعدة العامة كلية. إذا يريد يجادل المجادل مع الطرف الآخر في داخل ذهنه موجود الموضع، هذا الموضع عبارة عن كل الذي تتفرع منه المقدمات التي نستعملها في القياس الجدلي. احنا في القياس الجدلي نحتاج الى مقدمتين: مشهورات مسلمات، مخلوطة مشهورات مسلمات. اليوم اننا نحتاج الى مبادئ أكيدة نعتمدها في القياس الجدلي. هذا القياس وصلنا الى النتيجة نعتمد فيه على الموضع. الموضع يعني اذا صح التعبير المخزن اللي يوفر لنا المقدمات اللي تكون منها القياس الجدلي. اقول المجادلة يستخدم كثير من المقدمات، يعني يستطيع ان يستخرج من هذا الموضع كثير من المقدمات، وليس ان الموضع واحد، وضع متعدد يعني مقاصد متعدده من كل منزل تتفرع كذا قضيه مثلا او مقدمه يحتاج لها في القياس الجديد. فاحنا لما نستخدم صناعة الجدل تقوي في ان تعطي الذهن رياضه وتقوي على عمليه تحصيل المقدمات و اكتسابه. تصير عندنا القدرة على تكوين المقدمات، اكتساب المقدمات، لأنه سواء قلنا في صناعة الجدل أو في غير صناعة الجدل نحتاج إلى المقدمات الكثيرة المفيدة حتى نقيم الحجة على المطالب العلمية. في صناعة القرآن نحتاج إلى المقدمات، في صناعة الكتابة كذلك، في صناعة الشعر كذلك، المغالطة كذلك. إذا نحتاج إلى صناعة تمرن ذهننا وتطوير تعطي رياضة على القدرة على عملية اكتساب وتحصيل المقدمات. هذه الفائدة الأولى من فوائد صناعة الجدل. الفائدة الثانية تحصيل الحق واليقين. يعني احنا لما تعرض علينا مسألة معينة على اذهاننا مجموعة من الأفكار، كل مسألة تقبل الإيجاب وتقبل النفي. يعني قالت أي مسألة تجي تعرض على الذهن تحصل لها استجابة من الذهن، ويمكن أن تحصل لها عدم الاستجابة من الذهن. يعني بعبارة أخرى أن في الذهن مجموعة من المعلومات، إحنا شلون نتعرف على أن هذه المسألة المعينة أو هذه القضية التي تركت ذهننا هذه صحيحة أو غير صحيحة؟ نتعرف على ذلك بواسطة ماذا؟ المعلومات الموجودة في الذهن. يعني بمجرد أن تأتي هذه القضية أو هذه المسألة إلى الذهن، هذه المسألة تكون هناك خانتان، أو يعني يمكن المفروض أن هناك خانتين في داخل الذهن، خانة تكون بالقضايا التي ترافق هذه المسألة، وخانة تكون بالقضايا التي تقارب هذه المسألة. فأحتاج إلى عقلية أناقش بواسطتها لماذا هذه توافق ولماذا هذه تخالف. يعني أمارس بنفسي صناعة الجدل في عملية تأليف المقدمات عن طريق المعلومات الموجودة في ذهني، وأحاول عن طريقها أن أصل إلى النتيجة الحقة لهذه المسألة والنتيجة الباطلة لهذه المسألة بواسطة ماذا؟ بواسطة صناعة الجدل، أحاول أن أبحث المعلومات التي في ذهني، المقدمات الموجودة التي في ذهني، حصلها هذه المعلومات توافق هذه المسألة، هذه المعلومات لا توافق هذه المسألة، وعن طريقها أميز بين الحق وبين الباطل. فعلى هذا الأساس نحتاج إلى صناعة الجدل باعتبار أنها صناعة يمكننا من خلالها تحصيل الحق واليقين في كل مسألة تعترض ذهن الإنسان. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة، وهذه تقدم التسهيل على المتعلم المبتدئ لمعرفة المقادرات في العلم الطالب له. بطبيعة الحال هذا اللي قاعد يطلب العلم ويدرس طلب العلم في أثناء مقدمات الكتاب وأوائل الكتاب، الكاتب أو الذي يأتي بالمقدمة يتعرض لمجموعة من البحوث سنتطرق لها تفصيلا في اخر الكتاب، مش تمشي كثير ما نتطرق لاخر موضوع في الكتاب، نقول وخاتمتها اجزاء الموضوع، اجزاء العلم ثلاثه، مبادئ موضوعها خاتمه بعد كذا، هذا اخر موضوع. او نتكلم عن بعض المصطلحات مثلا الذي ستاتي الى الله في تفسير، هذا يدل على الدلاله اللفظيه، هذا يدل على بدعه، وبعدين نصل الى مرحله الدلاله. هذا حتى يتثبت في ذهن المتعلم وحتى يستوحش لمثل هذه المعلومات ولا ينكرها، يكون المعلم في طرح لهذه المسائل يكون اطرحها بطرح قبل طرح جدلي، لانه بعد لم يكن يستوحش حتى ابين هذا المطلب عن طريق البرهان، وانما حتى لا يحصل توسعه. بالامثال ذكرنا انا لما اطرح المساله بصوره تقبل النقاش واطرح المثال بصوره يقبل النقاش، المتعلم ينقض على معلم ماله، يقول هذه لا تصح وهذا ينقض بكذا، فتبقى مساله حوار، وبالتالي حتى اثر جده يبقى ينافسني، هذه مقدمه سوريه، هذه مقدمه كذا، احتاج الى برهان حتى يفهم. بعد لم نصل الى المطلب، وصلنا الى المصدر بعد ذلك نقيم الامام، اما الان فلا نحتاج الى اخر الغرض، فاستخدم معه صناعه الجدل التي الغرض من وراها ماذا؟ اسكات واسحام الطرف الاخر. يعني المتعلم يسكت ويقتنع بهذه ويقبلها من غير انكار على امل ان ينتظر الوصول الى البحث الذي تبحث في هذه المساله، ونقيم البخار على ذلك. هذه ضمن الفوائد. الفائدة الرابعة، وهي الفائدة الغالبة عادة، أن المجادلين، وهذا المجادل إليه يجادل، غرض من وراء المجادلة يتغلب على خصمه، يعني وهو يجادل في داخل نفسه يتحسس أنه يريد أن يغلب خصمه كي لا يتغلب على خصمه. بعض الأفراد ضعاف النفوذ، الإنسان لما تضعف نفسه فعلا يكون هكذا، بجانب مع طرف آخر ويعرف أن معه الحق، حتى لا ينازل أمام الجمهور وأمام الآخرين، بل يسوي هذا يبقى يصر ويقترح له بعض المقدمات وينافس في بعض الجزئيات ويجادل حتى يتغلب على خصمه. إذا أردت أن تتغلب على خصمه تحتاج إلى صناعة الجدل. وقد تكرر الكلام بأنه أصحاب المعرفة واللي يريدون يبلغوا رسالات الله عليهم أن يتعلموا صناعة الجدل، لأن احنا مو دائما نلتقي مع أفراد يريدون البرهان، يعني يتعاملون بالحكمة. يعني إذا واحد عنده قدرة القبول للحكمة لقنه الحكمة، أقمنه الدليل البرهاني على ما تريد على مدعاك. أما أفراد لا يقبلون الحكمة، يعني ما عندهم قدرة القبول وما عندهم قابلية قبول البرهان، فهؤلاء لا يفيد معهم إلا صناعة الجدل. لا بد من المجادلة. يعني أبو بعض الأفراد أنوثهم كبيرة، حتى الناس العاديين، هذا ما يجي إلا الحكمة، تستخدم هي أسلوب التحكيم. ولقد نقلنا لكم عبارة أمير المؤمنين في درس المتقدم، كيف أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصف كل من يدعو إلى الإسلام بأنه طبيب دوار بطبه قد أحضر بياتنا وأنبغوش من كلام. المهم أنه بعض الأساليب اللي استعمله من ضمنها مسألة المرهم بأسلوبين، الحكمة تقتضي أن هذا الطبيب الدوار بطبه من ضمن الأدلة التي عنده عند المرهم، فإذا هذا مصاب بعلة تحتاج إلى المرهم والعلاج باللين والطيب نعالجه بها. وإذا لا هذا لا يفيد إلا آخر الدوائل شيء يكون يقوى هذا يستخدم هذا. فأرض بعض الأفراد لا يفيد معهم القرآن والحكمة فنستخدم معهم الجدل. فمن ضمن قواعد صناعة الجدل أن تعود الإنسان وتعلمه على القدرة أو تعطيه القدرة على التغلب على خصمه. من فوائد الجدل أيضا أن أصحاب الرئاسات، يعني هذا الرئيس أمير القوم إذا يريد يحافظ على عقائد جماعته عليه أن يركز التأكيد عن طريق صناعة الجدل، يعني مو يقول القرآن، لأن هذا بمجرد على أصحاب الجماعة الذي تحت منبره بمجرد أن يبتعدوا عن منبره رد يستخدم الشكاكون يجلسون في المراتب ويسألونهم ويشتتونهم في معلوماتهم وعلومهم ويناقشونهم في المقدمات التي طلعت القرآن الذي أتى بها مثلا معلمهم أو قائدهم أو رئيسهم، قادرين يرجعون تحت المنبر وينقلون التشكيكات التي ألقى بها المشككون، هذا حتى يدفع دابر المشككين ويدفع أي مسألة التشكيك يستخدمهم صناعة الجدل. صناعة الجدل السبيل لأن هذا بعد ما يقدر يناقش، يعني يغلق عليه جميع الأبواب ويبقى ساكت الطرف الآخر وفائدة الجدل وإسحاق الطرف الآخر. المنفعة الثالثة وهي تخص مجموعة خاصة من أفراد المجتمع وشرائع المجتمع وهي جماعة المحامين، يعني اللي يتعلمون المحاماة المحاكم يحتاجون إلى صناعة الجدل، لأن هذا المحامي تعلم الوارث لا يمارس صناعة الجدل فيقلب الحق باطلا والباطل حقا. يدافع عن هذا الشخص، افترض أنه بريء، افترض أنه بريء وهم متهمين بتهمة، فيحول هذه التهمة التي صنعت ضده لأنه بريء أو لا بدعت يحوله إلى متهم في قضية معينة. ونقلت لكم عن الكتاب الذي قرأته قبل فترة قصيرة جرائم حول العالم، فيه مجموعة من الجرائم والفتن. آخر الجريمة يأتون بالمحامي مثلا أو تدخل القضية المحكمة، هذا المحامي بدل أن يكون أنت تصور وأنت تقرأ الجريمة جريمة اغتصاب وجريمة قتل أكثر من كان وسرقة وكذا وتهديد، مع هذا أنت تتوقع أن هذا المجرم الآن المفروض أن تقل إلى حبل المسلقة أو إلى المقفلة الإعدام، وإذا بعد ذلك يدخل هذا المجرم المحكمة نتيجة بركة هذا المحامي يتحول هذا المجرم إلى مثلا أنه بريء أو أن المصاب بمرض معين، يقولون يوجعون مثلا مكان رعاية لسنة سنتين ثم يخرج هذا الشخص بريئا من كل شيء. المحاماة تحتاج إلى صناعة الجبال. ولذلك الآن الذين يتخصصون في المحاماة خصوصا لدرس الحقوق وكذا في الجامعات المفروض أن يتخصصون بالإضافة إلى ذلك في صناعة الجدل. يعني هو عنده قدرة الجدل، كيف يجادل، كيف يستلم الاعتراف من الطرف الخاصم، كيف يرد عليه، كيف ينقض عليه. هذه أمور تحتاج تارة إلى الحيلة، تحتاج إلى الحذافة، تحتاج إلى الذكاء، تحتاج إلى عملية الاضطراب. الاضطراب جدا مسألة مهمة، ولذلك سبب أن أعتقد لكم قلت لكم سأشير إن شاء الله بالأمور السياسية التي إن شاء الله تكون عبر الاضطرابات. أحد رأيكم بأن السياسي عنده ذكاء في عملية الاضطراب والتحليل والملاحظة التي هي اليوم في مناهج البحث تدرس. الأمور تحتاج إلى من فوائد صناعة الجدل لمجموعة الخاصة خصوصاً الذين يتخصصون في مسألة المحاماة والدفاع عن الأشخاص الآخرين عن حقوقهم سواء كانوا مجرمين أو غير مجرمين يحتاج إلى دراسة صناعة الجدل. ثالثاً السؤال والجواب. نحن قلنا من ضمن الفروق التي تذكر للتمييز والمقارنة بين البرهان والجدل هي أن البرهان قد يتكون من شخصين وقد يكون من شخص واحد، لأنه تارة هذا أبو صناعة البرهان أبو البرهان يقيم البرهان من أجل تنوير طرف الآخر، تثبيت عقيدته، هداية إلى الحق هكذا. وتارة أقيم البرهان لمن؟ لنفسي. تارة أقيم البرهان لنفسي حتى أتنور بالحق، حتى أثبت العقيدة التي عندي. أما الجدل فيكون بين طرفين متقاتلين، طرف مقاتل وطرف مقاتل، تكون بينهما المدافعة كما دونين الطرفين الاثنين بطبيعة الحال نتيجة المجادلة أحدهما يمثل دور الهجوم والآخر يمثل دور الدفاع. يعني واحد منهم وظيفته فقط وفقط أنه عند مجموعة من العقائد الآراء التي يلتزم بها وما تقدم، يعني مجموعة من الأوضاع أن عنده وضع بعبارة أخرى وظيفته يكون يدافع عن وضعه. كلما وجه له هجوم معين يدفع هذا الهجوم، وطبعا يعتمد على قدرته، ملاحظته، دقته، ذكاءه في أنه لا يستغرق العدو. ثم سألت الحرب، الحرب هكذا جبهة مهاجمة، جبهة مدافعة، جبهة الدفاع وجبهة الهجوم، وظيفتها أن تدفع الثغرات، لأنه بمجرد أن تكون ثغرات في الجبهة الطرف الآخر يضطر صالح الثغرة ليهجم من خلالها. هذا المدافع اللي يريد يدافع يكون دافع بهذا الصورة أن لا يدفع الثغرات. هذا يكون وظيفته وظيفة الدفاع، يعني يحافظ على ما عنده، وجه يحافظ على ما عنده ويدفع الشبه والهجومات المقدمه من الطرف الاخر. طبيعي لا يستطيع الاستكانه. اما الطرف الاخر وظيفته وظيفه الهجوم كما قلنا، يعني شغلته ان يخطط لعمليه الناقضه، شلون ينقض وينقض عليه، وين الثغره، وين المقدمه التي ذكرها تصلح لي ان تقع مقدمه في سياسه ينقض به على الطرف الآخر. فالطرف اللي عملية النص عنده اللي هو اللي هاجر نعبر عنه في مصطلح صناعة الجدل بجنون الساعد. فالطرف الآخر اللي حافظ على الوضع اللي عنده يعبرون عنه بمصطلح المجيب. وعلى هذا الأساس جعلوا بأن طرفين في صناعة المجادلة، طرف السائل وطرف المجيب. هؤلاء المجيب والسائل يعتمدون على مجموعة من القضايا في عملية السؤال والجواب، يعني مشهورات مثلا، فإن المشهورات يستعملها المجيب كما يستعملها أيضا السائل، قضايا مشهورة. أما المسلمات فيستعملها من؟ السائل فقط، المجيب لا يستعملها. ليش؟ أو لماذا بالفقيه؟ ليش باللهجة؟ لأن وظيفة السائل وهو في طرف المجيب شي يسوي له؟ يريد ينقض ما عنده، فيستخدم القضايا المسلمات كمقدمات لقياس جدلي نتيجته تنفذ وتنفذ ما عند النتيجة. لكن ما يستخدم المسلمة، لكن يستخدم المشهورات الدفاع، يستخدم المشهورات الدفاع عنه، حتى المشهور الجمهور يأخذ إلى جنبه، لا دليل أن يستخدم المشهور. لكن المسلمات فقط وقت يستخدمها السائل. ثم يقول بيان السر في التسمية بأن هذا سائل وذاك مجيب، بيان السر في التسمية وكذا. طبعا بيان بعضها بس حتى جريا على منهج الكتاب. يذكر لذلك أربع مراحل يستخدمها السائل والمجيب في عملية المجادلة، في عملية المجادلة. المرحلة الأولى هي عملية توجيه الأسئلة من قبل السائل إلى المجيب، وأنا اصطلحت على هذا العنوان الاستدراج بالأسئلة. يعني وظيفة السائل، طبيعي إن شاء الله راح يجينا أكثر تفصيل، بأن السائل ما يوجه مباشرة السؤال للمجيب في صلب الموضوع، بحيث يتنبه هذا المجيب بأنه ما لا يريد السائل من وراء كلامه هذا، يعني ما يحاول يشعر بأنه يريد ينصر موضوعه، أو لا يشعره بأن يريد أن ينصر موضوعه، لكن لا يحاول يخليه يتوجه في أي ناحية فينقض عليه وضعه. نحن قلنا المجيب أن وضع السائل عند مجموعة أسئلة يوجهها إلى نفس هذا الوضع. وظيفة السائل أن يوجه مجموعة أسئلة، أولا أنه يحاول أن لا يوجه الأسئلة بحيث أن يشعر المجيب أنه قاعد يرفض وضعه، لأن من يرفض قاعد يرفض وضعه يستخدم صورة الدفاع. مثل الحرب، افترضوا ان العدو الجبهه الدفاعيه مع الجبهه الهجوميه، اذا الجبهه الدفاعيه اذا يدرون بان الجبهه الهجوميه راح تقيم الهجوم في الساعه الفلانيه في الدقيقه الفلانيه، شو تسوي؟ تتخذ دائما موقع الدفاع على هيبتك الاستعداد لان الهجوم حتى لو طلع. اما اذا تاخذوا على حين غره وما يدري متى انت راح تهجم عليه، فما يتخذ موقع الدفاع، هو يدري ان انت تهجم، لكن متى تهجم؟ في اي موقع انت تهجم ولا يهجم. او اذا استشعر المجيب، اذا شعر بانك تهجم عليه، حاول ان لا تعين الجهه التي تهجم منها، يعني من اي ناحيه انت ياتي السؤال، ما يدري عنه. ولكن جدل نوع من الحرب، اثنين متقاتلين وبينهما حاله حرب. هذا السائل يقوم بعملية الاستدراج بالأسئلة. شلون يسوي؟ يذهب يسأل عن الأشياء البعيدة، ثم يستدرج شيء فشيء، ثم يتقرب معه إلى أن يصل إلى الموضوع فيضيق عليهم الدائرة. نفس الحرب تماما. شو يسوي هذا؟ يسوي له مناوشات جانبية، مناوشات جانبية بالأطراف، يشغل يربك العدو بالمناوشات الجانبية، يشغل منها ومنها بحيث يضعف الهدف اللي يريده. مثلا يريد يفتح ثغرة معينة، فيضعف القوات تتسبب في مجموعات متباعدة، بالإضافة إلى أنه هذا مستجح في القوة الهاجم، وتكون ثغرة للهجوم يتوجه من خلالها، إضافة إلى أنه يخليه يستسلم شيء فشيء. أنت ويا المجيب تكون بهذا الصورة، يرجع له أسئلة بعيدة، ثم تستدرج بالأسئلة شيء فشيء إلى أن تضيق الدائرة في حل الوضع. عملية الاستدراج للمجيب، التفصيل مفهوم، تردد الاستدراج بالأسئلة، فلا تشعر بأنك تريد أن تنقض عليه وضعه، أن تنقض عليه وضعه، وتارة تشعر بأنك تريد أن تنقض عليه وضعه، لكن لا تشعر من أي ناحية ستنقض عليه وضعه. المرحلة الأولى هي مرحلة الاستدراج بالأسئلة. المرحلة الثانية، وأنا أيضا طلحت عليها بهذا الاصطلاح، استلال الاعتراف عن طريق الأسئلة. وظيفة السائل أن يوجه مجموعة من الأسئلة، لماذا هذا هكذا؟ ليس هكذا يلزم من هذا، وإذا صار هذا لا يلزم من هذا، وهكذا ذلك. مجموعة من الأسئلة يوجهها السائل للمجيب بحيث أن يستل السائل من خصمه اعترافات سواء كان يدري هذا المجيب في إجابة أو لا يدري. المهم أنه يستل من الاعتراف من حضرها بالقضايا المسلمة، لأن هذا من يعترف بمجموعة من الاعترافات في سوي هذا السائل يجمع الاعترافات من عنده يخليها تعترف بهذا تسلم تعترف فيجمع هذه القضايا المسلمة ويكون منها قياس يوصله إلى نتيجة. هذه النتيجة تقوم بعملية نبض ونسخ الماء نعبر هنا بعملية أو استلال الاعتراف عن طريق الاسئله القضايا المسلمه التي نخير بها القياس الجدلي وتنفذ بها القياس. المرحله الثالثه تاليف القياس الجدلي من وضع مجيد. هذه المرحله مترتبه على ذلك. احنا لما استلينا الاعتراف من عنده وجهنا له مجموعه من الاسئله صار عندنا مجموعه من الاعترافات قدمها، يعني قضايا مسلمه. هذه القضايا المسلمه التي حصلناها مرتبة على شكل قياس، لأن صدر القياس وصدر القياس يجب أن تكون مسلم بها واعترف بها من قبل الحق حتى يسلم بالنتيجة. وما صدر القياس والكبرى القياس من حين تحصلنا عليها من عندي نفس الوجيب، لأنه وجهنا على الأسئلة فأجاب مجموعة الإجابات. هذه الإجابة هي مجموعة من الاعترافات والقضايا التي يسلم بها، فصدر القياس يسلم بها، صدر القياس كذلك يسلم بها، هذا قياس جدلي. النتيجة التي توصلنا إليها أيضا يجب أن يسلم بها الطرف الآخر. وبالتالي نقوم بعملية النقل على المرحلة الرابعة وهي مرحلة الدفاع عن قبل هذه مجموع المراحل التي تحصل في أثناء المجادلة بين السائل والمجيب. مرحلة الرابعة من المرحلات الأخيرة التي يدافع فيها المحافظ كما قلنا، هذا اللي عنده وابع ويلتزم به فيبقى في عملية الدفاع عن وضعه. عملية الدفاع عن وضعه تلزم له أن يستخدم ويألف عملية الدفاع بالقضايا المشهورة حتى الجمهور من طرف آخر يقتنع بهذه القضايا المشهورة. طبيعي كما يقول هذه الطريقة التي ذكرناها المراحل الأربع، توجيه الأسئلة، الاستدراج بالأسئلة، استلال الاعتراف، تأليف قياس جدلي من هذه القضايا التي اعترف بها وسلم بها، ثم عملية الدفاع من قبل المحافظ أو المجيب أو صاحب الوضع. هذه الأربع هي الطريقة الفنية في صناعة الجدل. يعني الواحد اللي يريد يتبع طريقة الجدل يريد يجادل، الطريقة الفنية تكون بهذه الصورة. أما لو استخدم طريقة أخرى وليستخدم، لكن هذه الطريقة الفنية التي يصل بها إلى مطلوب. يقول يمكن أن نوسع دائرة صناعة الجدل. احنا اللي فهمناه من صناعة الجدل هي هاي الطريقة المتقدمة أربع طرائق، وقد نكتفي لا بأن نألف، لأن قياس من المشهورات أو من القضايا المسلمة التي ننقض بها وضع الطرف الخاص ننقض بها الطرف الآخر حتى يتحقق بها غرض إسحاق الطرف الخاص وتأييد الجمهور، من دون أن يكون هناك سؤال وجواب ومن دون أن تكون هناك المراحل الأخرى. يقول ممكن أطلق على أطلع عن جلال، بس الطريقة الفنية هي الطريقة التي تهدم بها. يقول صناعة الجدل احنا اللي فهمنا أن صناعة الجدل مقصود بها صناعة الجدل للكلام المتبادل بين طرفين عادتين، يعني لما تكون مجادلة بين طرفين كلام نعبر عنه بصناعة الجدل، بل يمكن أن نتعدى منها إلى التحرير والكتابة. يعني ما يحدث اليوم بين الصحف والجرائد والمجلة عذر يقلنه جدل، يجي واحد يكتب موضوعه الآخر يرد عليه بنفس الطريقة، أيضا يقال لها مجادلة، وأيضا تبتني هذه المجادلة على القضايا المسلمة وعلى القضايا المشهورة، وأيضا يسمي طرف منهم سائل وطرف آخر أيضا مجيب. طبعا كل ذلك إذا راعى في الأصول الفنية أصبحت بطريقة الجدلية الفنية، ويمكن أن نتعدى إلى غيره ويستعمل ذلك بطريقة غير فنية كما ذكرنا. ثم سابعا مبادئ الجدل. المبادئ هي التي تعطي المقدمات، يعني المقدمات لابد ان تكون راجعة الى المبادئ، المبادئ اعم من المقدمات. يعني المبادئ الاولية التي تكون مقدمات القياد الجدلي. القياد الجدلي تكون من المشهورات والمسلمات كما قلنا. المبادئ المشهورات والمسلمات تعتبر مبادئ القياد الجدلي. قلنا المشهورات مشتركة بين من ومن؟ بين السائل والمجيب، يعني يستخدم السائل هم يستخدم المجيب. أما القضايا المسلمة يستخدمها فقط السائل المجيب لا يستعملها. لكن هذا المجادل يستخدم القضايا المشهورة من يهمه، سواء كانت في نفسها حقا واقعا أم لم تكن، لأن المجادل وظيفة أن يستعمل القضايا المشهورة من أجل إسحام الطرف الآخر وإسكاته وكسب تأييد الجمهور من دون نظر إلى أنه وصل إلى الحق أم لم يصل إلى الحق، حق في نفسه أم لم يكن حقا في نفسه، فلا تقدم الكلام. زين. ثم أن الكلام عن القضايا المشهورات، القضايا المشهورات التي تقدم ذكرها، تذكرون بأن المشهورات أولا الشهرة في القضايا، الشهرة أمر عربي ليس ذاتي، وإنما تكتسب الشهرة، ولذلك كنا هنا الشهرة على أقسام، وهذه الأقسام من شأنها أسباب الشهرة. فكل شهرة لها سبب معين، مثلا شهرات المشهورات الواجبات القبول، لأن سبب شهرتها أنها جلية واضحة، المشهورات الخلقيات لأن سببها الخلقيات مثلا، أو اللي هي تطابقها العقلاء على أن الخلق يقتضي ذلك، أو تطابق آراء العقلاء من النوع النظام النوعي يقتضي ذلك، فنسميها مثلا تعريبات صلاحية وخلقيات وما أدري شنو. فهناك أسباب الأخلاق أو الخلقيات أو أسباب المشروعات هي التي تحسن بين قضايا المشهورية. فالشهرة القضية المشهورية عارض ليس ذاتي، يعني معلول، ولكل معلول هذا المعلوم سببه ذاك المنشأ، سببه تلك العلم. على هذا الأساس هذه المشهورات التي هي معلولات، يعني تكتسب شهرتها بسبب علة خارجية، مع هذا نقول بأن القضايا أو في إشكال عليهم، مع هذا أننا جعلنا القضايا المشهورة من أي القضايا؟ من القضايا الأولية، مشهورات من القضايا الأولية. يقول كيف حق لكم وجاز لكم أن تجعلوا القضايا المشهورات من المبادئ الأولية، يعني أنها ليست مكتسبة، لماذا لم تجعلها من المكتسبات؟ مع أنها مشهورة ليست في واقعها مشهورة، وإنما تكتسب شهرتها من ماذا؟ تكتسب شهرتها ببركة السبب، لا ببركة تلك العلة، هذه الشهرة المفروض أن تكون مكتسبة، وإلا تكون هذا من المبادئ الأولية. أجابوا على ذلك لأن السبب غير ملتفت إليه، يعني أصلا كون الحكم ملتفت إذا صار الانتقال إليه بملاحظة سببه، يعني إذا لاحظ السبب وانتقل إلى الحكم فيبقى للحكم حكم مختلف. إذا موجود سبب لكن لم نلحظه، لم نلتفت إليه وانتقلنا إلى الحكم من غير التفات إلى السبب، هذا الحكم يسمونه أولي بديهي، تجيب ولا يقال له كثيرا، تجيب. ففي القضايا هنا في القضايا المشهورات نقول صحيح أن الشهرة اكتسبت هذه القضية ليس من ذاتها، وإنما بسبب حصلت على الشهرة. هذا السبب لما انتقلنا إلى الحكم، هل انتقلنا إلى الحكم مع التفات إلى هذا السبب؟ لا، لكن من الأمر لا يتنتقل إلى السبب، وإنما ينتقل إلى الحكم بالشهرة من غير التفات إلى السبب. إذا كان غير التفات إلى السبب سيكون حكما أوليا، أما إذا كان مع التفات إلى السبب سيكون حكما تسليا. ثم إنه القضايا المشهورة، كل المشهورات تستخدمها في القياس الجدلي؟ لا، أولا عدل المشهورات على ثلاثة، مشهورات حقيقية، مشهورات غير حقيقية، أو ظاهرية عبر عنها ومشبهة بالمشهورات. المشهورات الحقيقية هي التي تكتسب شهرتها وتبقى على الشهرة، يعني الشهرة تبقى لها ملازمة ولا تزول إلى الأبد، يعني بعد التعقيد والتعقيد تبقى مشهورة. مثل القضايا المشهورة، كثير من المشهورات الكل أعظم من الجزء قضية المشهورة، قضية القضايا المشهورة التي حتى لو فكرنا بعد مليون سنة تبقى على شهرتها لا تزول، وقال لها مشهورات ماذا؟ حقيقية. أما المشهورات الغير حقيقية، المشهورات الظاهرية، المشهورات الظاهرية هي مشهورة في بداية الأمر، أول ما تنظر إليها مشهورة، لكن بعد أن تتأمل فيها وتحقق تجد بأنها غير مشهورة، ترتفع شهرتها. مثل انظر أخاك ظالما أو مظلوم، قضية مشهورة لكن بعد فترة تتأمل فيها وتحقق فيها وتبين أنها القضية ليست مشهورة، وإنما المشهورة الحقيقية هي لا تنصر الظالم وإن كان أخاك، حتى لو كان أخوك ظالم لا تنصر، تجد لأنه عبر عنه رب مشهور ولا أثمن له، أيضا رب مشهور يعني هذا مشهور، يعني مشهور ظاهري وليس مشهورا حقيقيا. الثالث من المشهورات هو ماذا؟ المشبه بالمشهورات. المشبه بالمشهورات يعني هذا يكترن، أو أن هذا لأنه يلازمه شيء اكتسب شهرته بهذا الشيء الذي لازمه وعرض عليه. من يزول هذا اللازم القضية شنو تصير؟ ما إليها شهرة. متجين أساسا يعني هذا شهرته بسبب شعارة، هذا العالم من يزول شهرة يزول فيها تزول بعد، هذه تمرن مشبهة بالمشهورة، هذه ليست مشهورة وإنما مشبهة بالمشهورة، المشهورة التي تبقى الشهرة لها فلا تزول، وإنما هذه ببركة شيء عارض الشهرة ثبتت ببركته وبزواله أيضا تزول الشهرة. تمام. المثال الذي يذكره استحسان الناس في العصر المتقدم لأطلاق الشوارب، الناس يعتبروا أن اللي يطول شاربه ويكبره أصلا في إيراد، في ذلك الزمان يعتبرون حسن. ليش؟ تقليدا لبعض الملوك والأمراء، لأن الملوك والأمراء في ذلك الزمان مثلا شاربهم يطولون فيقول حسن، فهذا الأمر العارض. الأمر ملوك الأمراء رافي فقبيح شهر بعد شهر على حسن هذا مرة. أو اليوم مثلا علماء أنا ومراجعناهم قالت النظام اللحية المحددة اللي الأول تعتبر لحية منبوذة، أجل اليوم لا شهرتها بيت الأيام باعتبار أنه الدين ما اعتبر أبين الشعوب لا تقبل على الدين، على هذا الأساس تعتبر شهرتها على الدين. زال هذا الآن شهرتها صافية فلتت ذلك تزوجي دين. القياس الجدلي نستعمل بين بشرات أين البشرات نستعمل فقط وفقط المشهورات التي نستعملها هذا القياس الجدري هي الحليف السلام، المشهورات الحقيقية. أما الشبيهة بالمشهورات أو المشهورات الظاهرية لا نستعملها في القياس الجدل. والحمد لله رب العالمين، بقيت كلمة أخلاقية أو نستطيع بها ولو دقيقتين في يوم الأربعاء. من دعاء الإمام السجاد عليه السلام في الاعتراف وطلب التوبة إلى الله تعالى، قد لا يتسع الوقت لأن وعلق على الكلام ولكن حذر هذا بشيء. اللهم إنه يحجبني عن مسألتك خلال ثلاث وتحدوني عليها خلة واحد، خلال ثلاث تمنعني عن المسألة عن الدعاء والطلب، وتحدوني عليها خلة واحدة ولكن هناك خلة واحدة تجبرني أو تدفعني على الإلحاح والدعاء والطلب. أولا يحجبني أمر أمرت به فأبطأت عنه ويحجبني، ونهي نهيتني عنه فأسرعت إليه، ونعمة أنعمت بها علي فقصرت في شكرها. هذه الثلاثة الأمور، الخلات الثلاث التي تحجبني عن مسألتك. ويحدوني على مسألتك تفضلك على من أقبل بوجهه إليك ووفد بحسن ظنه إليك، إذ جميع إحسانك تفضل وإذ كل نعمك ابتلاء. تذكرون في مرة من المرات ذكرت لكم وهي مسألة ما يدار حول العرفان. العرفان الإنسان يعني واقعا إذا يريد أن يكون عبدا قريبا لربه. وإن شاء الله في درس الشمسية في رواية أخرى سنتعرض لمسألة كيف يكون الإنسان في سؤال مجاشع لرسول الله صلى الله عليه وآله بأنه كيف أكون قريبا من الله قال عندما تكون بعيدا من نفسك. مسألة القرب والبعد من الله سبحانه وتعالى هي عبارة عن أمور معينة. هذه الثلاثة الأمور: الاعتمار بأوامر الله سبحانه وتعالى، الانتهاء عن نواهي الله سبحانه وتعالى، شكر النعم النازلة من الله سبحانه وتعالى. إذا جاء بهذه الأمور العبد كان قريبا من الله سبحانه وتعالى، وإذا امتنع عن هذه الأمور وخالفها كان بينه وبين ربه حجاب يمنعه من الدعاء والصلاة. اللهم إنه يحجبني، وهذه الحجب سنجد دم تمنع بينه وبين البلوغ وبين الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. هذه أمور: حجاب عدم الاعتمار بأوامر الله، وحجاب عدم الانتهاء عن نواهيه، وحجاب عدم الشكر وهو كفران النعم. عدم الشكر وهو كفران أن هذه ثلاثة حجب تمنع الإنسان من أن يتصل أو يصل إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم إنه يحجبني عن مسألتك خلال ثلاث، هذه الأمور الحجب التي تمنعني من أن أسألك أو أطلب منك شيء، وتحدوني عليها خلة واحدة. لكن هذا هو الطريق الوحيد المنفذ الذي يجعلني أصر على الدعاء وأطلب وأسأل من الله سبحانه وتعالى هذه الخلة: تفضلك على من أقبل بوجهه. الله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم. فأنتم الحظوا توجهوا بقلوبكم اللي توجهوا في طاعات حتى في طلبكم، يعني هذا المقدار مذكور حتى عند العبد. يعني في بعض الأوقات في مسألة الحاجة لا يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، يتكل على نفسه وعلى قدرته أو على عباد الله كأنهم هم الذين يدخلون له حاجته. يكون حتى في الأمور مع عدم طاعته ومع عدم انتهائك عن النواهي التي منعتك عن الإقبال عليها، ومع هذه النعم النازلة التي أطلب منك أن تشكر على هذه النعم، شكر النعم هو المحافظة عليه، يعني فعلا الاعتراف بالنصب لهذه النعم. مع كل هذا يريد الاتجاه في طلب الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. تفضلك على من أقبل بوجهه، وإلا على أي أساس يقبل الله سبحانه وتعالى علينا عندما نطلب حاجة معينة ونحن لا نعتبر بأوامره ولا ننتهي بنواهيه، ولكن تفضل من الله سبحانه وتعالى أن يقبل بوجهه علينا. وتفضلك على من أقبل بوجهه إليه ووفد بحسن ظنه إليه. حسن الظن والإقبال بوجودنا إلى الله سبحانه وتعالى هو الطريق والمنزل الذي يجعلنا نطلب من الله سبحانه وتعالى ونسأله ونلح في الدعاء. هذه الثلاثة الأمور هي الحجب بيننا وبين الطلب من الله سبحانه وتعالى. إذا استطعنا إزالة هذه الحجب استطعنا أن نطلب كل شيء نريده من الله سبحانه وتعالى. عبدي أطعني فكن مثلي أو مثلي، تقول للشيء كن فيكون. والحمد لله رب العالمين.